أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسح للعبد من فعل يعتبر سببا؟ لا، هذا ما هو سببا إلا في الآيات التي جعلها الله جل وعلا آيات، أنه مجرد مسح تمسح هذا الشيء يبرأ لا يمكن. قد يكون المسح سبب للمرض، وقد يكون فيه آثار وغيرها، لكن هذه من آيات الله، آيات الله. يقول مثلا الإنسان مثلا عنده مرض بمسحه، مسح ليس سبب وليس فيه شفاء، ليس فيه شفاء، إنما الشفاء من الله جل وعلا. فعمل أما كونه مثلا يمتثل أمر ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان فيه في موضع منه ألم يمسحه أو يضع يده عليه ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فهذا شيء خاص يجب أن يؤمن به ويمتثله ويسند ذلك إلى ربه جل وعلا. نعم. يقول: عمل الملك لهؤلاء الثلاثة بالمسح هل هو بأمر الله؟ بأمر الله جل وعلا، حتى يكون ذلك آية ظاهرة لهؤلاء واعتبروا، ولكنهم كفروا. نعم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ مناسبة الباب ظاهرة، لأن كفر النعمة يقدح بالتوحيد أو يزيله، يجب أن يكون العبد شاكرا لنعم الله جل وعلا حتى يكون توحيده خالص وكامل. نعم. هل يعذر الإنسان في مسائل الاعتقاد الخفية والدقيقة بالجهل؟ إذا اجتهد، إذا طلب، إذا قام بما يلزمه، أما إذا أعرض ولم يلتفت ولم يبالي فلا يعذر، يعني لا بد أن يجتهد ويطلب ما أمر به طلبه، عند ذلك يكون مأجورا ويكون خطأه مغفورا، أما إذا أعرض فهو آثم. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم.